صدق واصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياكم الله، الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتاب الرهون، هو كتاب باب معاملة النخيل والقروم. كنا أخذنا الحديث، قال حدثنا محمد بن الصباح وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من تمر أو زرع، بالشطر أي جزء منه، أو بالنصف، الشطر يأتي بمعنى النصف أو بجزء من الأجزاء. نعم. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله، وذكرنا لكم أنه قال: فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر، و20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. ثم قال حدثنا يعني جرى العمل عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينسخ. قال حدثنا إسماعيل بن التوبة وهو الثقفي صدوق أنه قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى، هشيم بن بشير مدلس، أيضا محمد بن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي ضعيف، عن الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر على أعطى خيبر أهلها على النصف، الشطر بمعنى النصف الذي مضى بنا من سابق، قال ولا ونخلها وأرضها، أعطى أهل خيبر أهلها على النصف، نخلها وأرضها أم نخلها وأرضها؟ ماذا ترون؟ هنا مشكول نخلها، في الطبع عندنا نخلها وأرضها، أعطى أهل خيبر أهلها، ماذا أعطى؟ نخلها وأرضها، منصوب هو الصحيح على النصف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة، أظن عبد الله بن رواحة من هو، فقال أنه أخرجه أبو داود من طرق، أخرج أبو داود من طرق المقسم وهذه الرواية، وقال في الموطأ: فجمعوا حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسمة، فقال يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبلغ خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم، أما الذي أردتم من الرشوة فإنها سحت وأنا لا وأنا لا نأكلها. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. فهذا الحديث أيضا ما فيه ضعف، إلا أنه جاء بطريق الحديث السابق هو الذي يكون لأجله صحيحا، كما قال نعم كما قال أدى عامل أهل خيبر بالشطر. والقصة التي ذكرها في الموطأ أيضا بإسناد صحيح، فيكون الحديث صحيحا لغيره في أصله. ثم قال حدثنا علي بن المنذر، علي بن المنذر ابن زيد الأودي ثقة أو صدوق، قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل ابن غزوان، محمد بن فضيل ابن غزوان وهو ثقة كان يتشيع، عن مسلم ابن مسلم العار وهو مسلم ابن كيسان الضبي ضعيف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف. فهذا الحديث أيضا يكون صحيحا لغيره لشواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما، في الصحيحين وغيرهما. فإذا الذي عرف أنه يجوز للإنسان، يجوز للمسلم أن يتعامل مع أحد مما يخرج من في زرعه، مما يخرجه على النصف أو على الربع أو على ما يتفقون. وهل فيه كلام أيضا طولوا قالوا هل يكون البذر أو إصلاح الأرض على صاحب الأرض أم يكون على الشخص الذي عمل معه؟ هذا كله يعني تكلموا فيها، والذي يظهر أنه المسألة تكون فيما بينهم بالاتفاق. إذا كان البذر من صاحب الأرض والماء ونفقة الماء والسقي وغيره كله يكون على المزارع، فالمسلمون على شروطهم، ولا بد أن يكون بشرط لا يكون حيفا على أحد منهم. ومعلوم أن الطرف الآخر يعرف أن فيه خراجا له وليس له بخراج، فجاز أن يتعامل على الثلث أو الربع كما مضى في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في من طرق كثيرة. ثم قال باب تلقيح النخل. تلقيح النخل هو أن يجعل شيء من كفرة أو من طلع النخل الذكر، شيء منه في طلع النخل الأنثى. وهذا من قدر الله تبارك وتعالى أن جعل أنه جعل لكل شيء زوجين، فهذا التزاوج. وقالوا حتى الأشجار الأخرى وكذلك الزهور وغيرها كلها من قدر الله، فيها ذكور وفيها أناث، من كل شيء خلقنا زوجين. أما الحيوانات فهذا معروف، والنباتات أيضا من قدر الله أنها لها فيها. وقد تكون التلقيحات هذه عن طريق الهواء وعن طريق النحل عن طريق أخرى أيضا. والحاصل على كل حال، أما النخل فهذا شيء عجيب جدا، فقالوا أنه إذا لم يلقح فلا يأتي، لم يلقح من الإنسان ولم يؤخذ من طلع الذكر إلى طلع الأنثى فلا يأتي النخل التمر كما ينبغي، قد يكون شيصا رديا ويسقط قبل أن ينضج. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي قال أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى هو العبسي عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق عن سماك أنه سمع موسى سماك بن حرب عن ابن يعني عن إكرمة. إكرمة عن سماك هو الذي يكون فيه باب الاضطرار، لكن إسرائيل عن سماك درب صحيح، أنه سمع سماك سمع موسى بن طلحة وهو الثقفي القرشي الثقة موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون النخلة فقال ما يصنع هؤلاء؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، وأهل مكة ليس لهم شأن في الزراعة، ولذلك كانوا يفتخرون على أهل الزراعة، هم تجار. قالوا قال أبو جهل يا وقتلني غير عكار، عكار بمعنى الزراع. فالحاصل على كل حال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل هؤلاء، فرأى قوم ما يصنع هؤلاء في محله، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتربى في مكان يفعل فيه هذا. قالوا يأخذون من الذكر فيجعلون في الأنثى، فيجعلون في الأنثى فيأخذون شيئا من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق وتحمل بإذن الله كما تحمل الأنثى. من الحيوانات. قال: ما أظن ذلك يغني شيئا. ظن، ما أظن ذلك، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. إذا تكلم في الدين والشريعة فهذا لا يمكن أن يكون إلا وحيا، ولكنه قد يكون من رأيه صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر هذا في مواقف كثيرة، أن الصحابة يقولون، أو أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، هذا منزل أنزلك الله مثلا، أو هو الرأي والمكيدة؟ قال: بل الرأي والمكيدة. كذلك بريرة لما قالت: يا رسول الله، أتأمرني أم هو من الله تبارك؟ قال: لا، بل هو مني. فقال: لا أقبل. فقالت: لا أقبل. فما أظن ذلك يغني شيئا، هذا من هذا القبيل. فبلغهم فتركوه. وهذا من فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ونحن على أن نقرأ القرآن وفيها أمورا ومناهي، المسلمون الآن يقرأون لكنهم لا يعملون. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا أسرع ما كانوا يعملون بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها. فبلغ ذلك، يعني تركوا، نزلوا وهم هؤلاء ماذا يفعلون؟ كانوا لأن هذا يحتاج أن يطلع الإنسان إلى النخل، وكأنه في حينه سمعنا وأطعنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فنزلوا عنها، نزلوا عنها ولم يفعلوا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو الظن، إن كان يغني شيئا فاصنعوه، فإنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويسيء. نعم، هذه قاعدة عامة من النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الظن يخطئ ويصيب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ليس كل الظن قد يخطئ، لكنه بعض الظن قد يخطئ ويصيب. ولكن ما قلت لكم، قال الله تعالى: فمن أكذب على الله. نعم، وهذا لا يتصور في عقل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما كان لي أن، إن هو إلا وحي. نعم، ولكن ما قلت لكم قال الله، فلن أكذب على الله. وله شاهد أيضا عند مسلم عن راقي بن خديجة رضي الله عنه، وكذلك عن أنس رضي الله عنه وعن عائشة بهذا المعنى. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: حدثنا عفان وابن مسلم أنه قال: حماد هو حماد بن سلمة عن ثابت، وهو أثبت الناس في ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وحماد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: النخل يعبرونها. كأن الكلمة مأخوذة من الإبرة، عبر يعني ضرب بالإبرة. وهناك الشيء حاد الظاهر يشقون بها تلع الذكر أو باليد يفتحون، الله أعلم، لكنه يأخذون جزءا منه ويرشون فيه. يقولون أنه يكون مثل الرمل أو مثل الطحين فيرشونه. وأيضا طريقة أخرى قالوا يأخذون من طلع الذكر هذا الذي يكون مثل العرجون، ففيه مثل العرق يخرج ماؤه، فيمسسونها في أو يمسسونه بما في الأنثى. وقد رأيت في حارتنا، كان واحد منهم، وأنا ذكرت لكم، كان واحد منهم يفعل مثل هذا في النخيل التي هو في جانب بيته، وقد هو يشتغل في البلدية في مكة، كان يشتغل على الطاعات، وكان قد زرع هذه النخيل تنتين وكذلك أشياء أخرى، فكان يصلحها. نعم، ورأيته أنه يفعل شيء يأخذ من الذكر من الأنثى، وما أدري، كان كلتاهما أنثى هنا النخلة، وكان جاء بها من الخارج الشيء من الزهور، كأنه من الزهر ويرش فيها. على كل حال، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات المكرمة، هذا صوت قارع النخل يغمرونها، فقالوا لو لم يفعل، قال لو لم يفعلوا يفعل لصلاح، قال فلم يؤبروا آمئذ فسار شيصا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، التمر الرديا والذي لا يشتد نواه ويفسد قبل أن ينضج، أو قبل أن يتم أن يكون تمرا. فإن كان شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم فإلي. فهذا أيضا من القواعد العامة الشرعية، أن في أمور الدنيا يجوز للإنسان أن يستعمل الوسائل ما لم تكن تخالف أمور الشرع، فيركب على الدراجة ويركب على كذا ويركب على الطائرة وكذا. على كل حال، وأعد لهم ما استطعتم من قوة من كل نوع، هذه من أمور دنياكم، وقد تتعلق بأمر الدين أيضا بأمر الله تعالى في بعض الأمور. فيجوز للإنسان أن لا يكون جامدا على ما يرى أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا في بعض المناطق أنهم ما يركبون إلا الحمير فقط، لأنه خلاف سنة رسول الله، وهذا شيء خطأ في الحقيقة. نعم. باب المسلمون شركاء في ثلاث. قال حدثنا عبد الله بن سعيد وهو الكندي الأشج الكندي ثقة، قال حدثنا عبد الله بن خراش، عبد الله بن خراش ابن حوشب الشيباني ضعيف، عن العوام ابن حوشب الشيباني ثقة، عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام. قال أبو سعيد يعني الماء الجاري. هنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الكندي يقول أبو يعني الماء الجاري، تفسيره من شيخ ابن ماجه رحمه الله. وهذه الرواية، هذا الإسناد ضعيف، لكن له شاهد عن رجل من المهاجرين من الصحابة عند أبي داود، وكذلك عند الإمام أحمد بإسناد صحيح. فالمسلمون شركاء في ثلاث، في الماء الجاري والكلي والنار، ما لم ينبته الإنسان من الكلي فهذا يكون فيه الناس كلهم شركاء، ولا يجوز لأحد أن يخص نفسه ويستأثر ويترك الآخرين أنعامهم وأغنامهم لا تجد الكلى، إلا إذا كان مملوكا له، إلا إذا كان مملوكا له ويكون فائضا عن حاجته أيضا، فيجب عليه أن يبذل للآخرين. أما إذا كان يتكلف في زرع الكلى وفي سقي الكلى، فيجوز له أن يأخذ الجهد أو القدر الجهد الذي يبذل فيه، ولا يغالي على المسلمين. ثمنه حرام فيما إذا كان من الأراضي العامة وليس لأحد فيه جد، فيه قد أو فيه جهد، فيكون الكلى في البادية أو كلى في الوادي، وكذلك الماء الجاري، وكذلك النار. النار هذا في الحقيقة لا ينقص منك شيء، فيجوز لك أن تأتي ويقتبس أحد من نارك، أو كذلك يستفيد مما سجرت أنت من النار ويأتي بالحطب مثلا فيزيد عليه أو شيء. كل هذه يجب على الإنسان أن يبذل لأخيه المسلم، إلا إذا كان النار قد يعني تعب في سجر النار وفي الحطب وغيره، فماذا يستفيد صاحبك من هذه النار؟ إن كانت النار فائضة عن الحاجة أيضا، فلا تمنع أن يشوي أو فلا تمنع أن يطبخ عليه أحد غيرك. أما إذا كنت أنت لنفسك خصصت، فبعد ما بقي النار ولم تستفد منه، بعد ما بقي من حاجتك، فيجب عليك أن تبذل لأخيك المسلم. ثمنه حرام لا شك فيه، لا يجوز أن يبيع الماء. كذلك إذا كان الآن مثلا الآبار التي تكون تحفر والناس ينقلون منه الماء إلى، هؤلاء الذين ينقلون الآن يبيعون من الناس بالبيوت وغيرها بالبايتات هذه، فما حكم هذا الماء؟ هم يبيعون جهدهم ولا يبيعون الماء، والذي حفر البئر ربما يأخذ من هؤلاء شيئا من النفقة لإخراج، لأنه قد ركب فيها كهرباء ومكاين وغيرها، فيجوز للإنسان أن يأخذ منه حتى لا يخسر هو ولا ينقطع الماء عن إخوانه. كذلك الكلى إذا كان قد زرع برصين مثلا، فهذا إن شاء الله يجوز بيعه على قدر الإنصاف ولا يغالي على الناس حتى تجوع بهائمهم. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن يزيد، محمد بن عبد الله ابن يزيد المكي المقري الأدوي ثقة، أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن الماء والكلى والنار، وهو أيضا من جملة شواهد الحديث السابق. أيضا قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي، عمار بن خالد بن يزيد الواسطي ثقة، أنه قال حدثنا علي بن غراب الفزاري صدوق، إلا أنه كان يدلس، عن زهير بن مرزوق، زهير بن مرزوق مجهول، قال ابن حجر وبعضهم ضعفه، عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. فإذا زهير ضعيف يروي عن ضعيف. عن سعيد المسيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح والنار. قالت: قلت يا رسول الله، هذا الماء قد عرفناه. نعم، الماء إذا كان مشاعا من الوادي جاريا فلا يجوز لأحد أن يمنع، فما بال الملح والنار؟ قال: يا حميرة. اي نعم، هذا الحديث فيه قال ضعيف جدا، لكن كونه ضعيفا جدا لا يظهر الله اعلم، انما هو ضعيف. وابن القيم رحمه الله ظاهر في كتابه المنار المنيف، واذكر انه قال: كل حديث فيها يا حميرة او تسمية عائشة حميرة فهو موضوع، هكذا قال، لكن الذي يظهر ليس موضوع إنما هو ضعيف فقط. فيا حميرة، من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا. أما الاقتباس فهذا كان الظاهر حتى في الجاهلية كان معروفا، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فاقتباس شيء يعني هذا لا الظاهر لا يتكلم فيها، إنما المقصود منه أن يستفيد أحد، إذا كنت أنت وليس خاصا بأهلك الذين عليهم يتستروا، وأنتم الرجال تصطلون بالنار، جاء ناس فاصطلوا، فهذا إذا لا يجوز أن يمنع. كذلك إذا كان زائدا الحاجة فيطبخ عليه شيء فليس يجوز. نعم، من عاد ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا توجد الماء فكأنما أحياها. هذا له طريق آخر عن قتيبة، لكنه عن زهير وعلي بن زيد عند أبي داود. فإذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، وبهذه القصة ضعيف. نعم، وله أيضا أيضا جاء طرق أخرى، قال وله شاهد من حديث بهيسة عند دارمي، قال حدثنا عفان، حدثنا عثمان بن عمر وابن فارس، قال حدثنا عن كحمس. نعم، عن كحمس عثمان بن عمر بن فارس هذا ثقة، عن كحمس بن الحسن هو ثقة، عن سيار بن منظور بن سيار الفزاري البصري هذا مقبول، عن أبي منظور مقبول، وأبو هيسة هذه أبو هيسة هكذا، وبهيسة مجهولة أنا عائشة رضي الله عنها، فيكون هذا الحديث على كل حال له طريق آخر مجهول أو مستور، وفيه هذا الضعيف، والذي يظهر الله أعلم قد يكون الحديث بهذا الذي يظهر لي أنه يكون صحيح حسنا لغيره، الله أعلم. نعم، لأن هنا ضعيف. الآن انظروا الزهير بن مرزوق، علي بن زيد بن جدعان، سعيد بن المسيب، أنا عائشة، وهنا بحيسة، أنا عائشة رضي الله عنها. لكنه جاء بعض الاضطراب في أبو بحيسة، وسمي أبو حيسة أنا أبيها، هكذا جاء في بعض الروايات. على كل حال إسناده ضعيف لأجل المساتير هؤلاء، السيار بن منظور بن سيار الفزاري، كذلك أبو منظور مقبول، وبحيسة مجهولة، فهل يقوي بعضها بعضا؟ الله أعلم، انظروا. نعم، ثم قال: باب إقطاع الأنهار والعيون. باب إقطاع الأنهار والعيون. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني ثقة، قال: حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال السبهي المأربي صدوق، قال: حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال، هو أيضا مقبول، عن أبيه سعيد، هو سعيد بن أبيض مجهول أو مقبول، عن أبيض بن حمال هو الصحابي. وأول حديث في تحفة الأشراف هذا هو أول حديث عن أبيض بن حمال. نعم، قال: إنه استقطع الملح الذي يقال له إنه استقطع، طلب أن يقطع له النبي صلى الله عليه وسلم الملح الذي يقال له ملح سد مغرب أو سد مغرب، سد، ذكر هكذا السد بضم السين، قال السندي: السد بضم السين والدال المشددة، هكذا قال. ماذا يقصد بهذا سد مغرب؟ الذي المعروف هو السد، وسد مأرب هذا في اليمن. نعم، أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد مغرب أو سد مغرب اسم القرية ربما، فأقطعه له صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله يا رسول الله، إني قد وردت الملح، أو وردت الملح بالجاهلية، يعني أخذت الملح منها بالجاهلية، وهو بأرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه، وهو مثل الماء العذب، هو مثل الماء العذب، يعني هذا الملح مثل الماء العذب، كأنه الله أعلم يرى أنه ليس جامداً، أو مثل الماء الذي يجري دائما ولا ينقطع، كذلك الملح لا ينقطع، أو يقصد ما مثل الماء العد أنه قد يكون ماء ملحا سائلا وليس جامدا مثل الحجر، أو يقصد أنه مثل الماء العد أن الماء الجاري المستمر دائما لا ينقطع، كذلك الملح أيضا لا ينقطع. فكأنه قال إن هذا كان في الجاهلية الناس يستفيدون منه، وكل الناس يستفيد منه، هو ليس بعمام، ومن ورد أخذه، أي أخذ هذا الملح، ومثل الماء العد. فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته، أي فيما أقطع له في الملح، فقال: قد أقلتك منه، ولا أن تجعلني منه صدقة. هو قال أبيض، قال: يا رسول الله قد أقلتك منه، ألا أن تجعله مني صدقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد، من ورده وأخذه. قال فرج، من هو فرج؟ فرج بن سعيد بن علقمة، وهو الصدوق. نعم، قال: وهو اليوم على ذلك، يعني في القرن الثالث 200 وشيء، قال هو مثل اليوم على من ورده وأخذه. قال فقد رأى له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وغيلا بالجرف، أرضا وغيلا، غيل ظاهر فيها الذي فيها أشجار النابتة من النابتة المنبتة من الله تبارك وتعالى وليس من غير سعاد، بالجرف، جرف مراد مكانه حين قاله. هل هذا كان في اليمن إذا كان صد مارب، فيكون هذا في يعني يكون قريبا منه والله أعلم، فيكون جرف مراد مكانه حين قاله. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا أخرى فإقطعوا الأنهار والعيون، إذا كان النهر الجاري الماء كذلك العيون التي يأخذون الناس، ما حكمه إقطاع هذه العيون إذا كان الناس محتاجين إليه؟ فلا، فالظاهر النبي صلى الله عليه وسلم لما أقاله أو استقال منه، ويكون الظاهر ينظر في مصلحة العامة ولا ينظر إلى مصلحة الدين الخاص. أما إذا كان هناك أشياء أخرى أو ما مياه أخرى موجودة للناس وهذا يكفيه لحاجته فقط هذا الماء، فمن الممكن أن يكون الماء والأرض مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم أقطع له أي يقطع له، وهذا يكون في حق أمير المؤمنين والخليفة الذي يكون حاكما على أو سلطانا على المسلمين، فهو الذي يتمكن منه. كذلك يعني قالوا لا يجوز أن يكون أحد يأخذ من عند نفسه إلا إذا قرره الحاكم، وأعدوا الحكم في ذلك على إحياء الموات أيضا. فقال العلماء إذا كان ليس هناك منع من الدولة أو تعميم أنه لا يجوز أن يحيي الأرض، فجاز للإنسان أن يحييها ويطلب من الدولة أن تخصه أو تخصها تخص الأرض هذه له. فمن هذا النوع الله أعلم أيضا إذا كان الماء قليلا وهناك مياه كثيرة والناس يريدونه، وهذا الماء قد يكفي له، وكذلك ربما يكون الأرض قريبا منه فقد يخص له ويستقطع له. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله باب النهي عن بيع الماء، باب النهي عن بيع الماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال، أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم بن عبد الله نعم عبد الله البناني الظاهر نعم، ثقة. قال سمعت إياس بن عبد المزني، إياس بن عبد المزني ثقة، ورأى ناسا يبيعون الماء فقال، إياس بن عبد المزني صحابي، ورأى ناسا يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء. فالماء لا يباع قطعا في حال من الأحوال، لكن بقيود، إذا كان الماء هو الذي حفر، هو الذي طوى البئر، هو الذي يكلف، وقد يكون يحتاج إلى تنظيف البئر يكلفه هو، فيأخذ قدرا قليلا من التكلفة حتى لا ينقطع الماء عن الناس، فهذا أيضا ليس مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى والأمر بمصالح الناس. نعم، لا تبيع الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء، الماء الجاري لا يتسلط عليه فيبيع، هذا لا شك فيه، لكن بالطريقة بصورة خاصة، إذا كان فيجوز ألا يبيع الماء لكن يأخذ شيئا قليلا على قدر جهده، مثل كما أجاز العلماء في هذا الزمان، مثلنا لكم أنهم يحفرون البئر ويملؤون منه الناس. نعم. ثم قال علي بن محمد، حدثنا علي بن محمد وإبراهيم السعيد الجوهري ثقتان، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج مدلس، عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم للتدرس أيضا ثقة مدلس، عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، نعم، حتى لو كان مملوكا له لا يجوز له ولا يكلفه شيء، والناس يستقونه ويستخرجون بنفسهم ولا يكلفه شيء بدلائهم، فلا يجوز له أن يمنع أن أخذ فضل الماء. هذا الحديث عن ابن جريج وعن أبي الزبير في هذه السورة أو في سورة الإسناد، وهو فيه تدليس من راويين، ابن جريج عن أبي الزبير، لكن أخرجه الإمام مسلم بهذه السورة أيضا عن ابن جريج عن أبي الزبير بصيغة التدليس. ومن طريق آخر قال ابن جريج نعم ابن جريج أخبرني أنه قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه، سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع إضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث. والنسائي أيضا روى هذه الرواية عن عطاء عن جابر، وأيضا وفي عند النسائي أيضا طريق آخر وفيه سماع ابن جريج وأبي الزبير كلاهما أو كليهما عن كل واحد منهم عن جابر رضي الله عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، وأمره واضح إذا كان ليست له ليس لا يتضرر، وعنده فاضل الماء عن حاجته فلا يجوز له أن يمنعنا. ثم قال باب النهي عن فضل الماء ليمنع أو ليمنع به الكلى، يعني إذا منع فضل الماء فيمنع الكلى أيضا، بجانبه كلى وعشب قد نبته الله، قد أنبته الله تبارك وتعالى، أنبته الإنبات هذا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا قد إلى اللي ذكرت لكم قبل مدة بأن الشافعية رحمه الله في رسالته قال أما ما نبته العظيم، هذا في الحرم في مسألة قطع ما ينبت في الحرم من إنبات الله تعالى، ما أنبته الله فلا يجوز له أن يقطع، أما ما نبته العدم ففيه أذكر أنه النسخة القديمة التي وحققها شيخ المشاكل رحمه الله قال الأصل فيه أنه مما نبته الله، لكن جاء بعض الجهال فجعل مما أنبته الله، مما أنبته الآدمي، مما نبته جعله أنبته زاد فيه وحبره طري. إذا رجعتم لعلكم تجدون هذا وقراءة قديمة على كل حال، لكن ذكرت وإذا كان يذكر الأشياء وقتا بعد وقت فلا ينسى. فالحاصل أنه أنبت الإنبات لله والتنبيت للناس. فهنا قال إذا كان الكلى مما أنبته الله وقريبا منه ماء حفرت أن تبيره فتمنع الماء فلام للعاقبة، فيكون تكون نتيجته أنك تمنع من الكلى، لأن الناس يرعون هذا الكلى ثم بعد ذلك يحتاجون إلى أن يرد أو ترد بهائمهم على الماء، فأنت مانع الماء فلا يأتون على الكلى أيضا الذي هو من الله تبارك وتعالى وليس منك. فباب النهي عن فضل الماء ليمنع أو ليمنع به الكلع، قال حدثنا أو ليمنع هو بمنعه كأنه بفعله يمنع به الكلع، قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان أنا بالزناد أبو باب أدتوانا العاري أنا بهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلى، ليمنع به الكلى أن يكون حول البئر كما قلنا لكم الكلى وليس عنده ماء، ولكن ولا وليس ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المماشي رعي هذا الكلى إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر، فلا يتضرر بالعطش بعد الري، فيستلزم منعه من الماء منعه من الكلى أيضا. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أنا بالسناد أيضا. ثم قال حدثنا عبد الله بن سعيد وهو الكندي الأشج ثقة أنه قال حدثنا عبده بن سليمان والكلاب ثقة حارثة عن حارثة بن أبي الرجال أو حارثة بن محمد بن عبد الرحمن نعم الأنصاري وهو ضعيف، عن عمرة بنت عبد الرحمن الفاضلة الثقة العالمة العلامة، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البير ولا يمنع نقع البير. نعم يعني ما اجتمع الماء في البير قبل أن يحاز في إناء، فإذا كان البير عندك مجتمع الماء وهذا فاضل عنك فلا يجوز لك أن تمنع من استخراج الماء بدلائهم. نعم إذا كنت قد عينت شخصا والآخرون لا يقدرون أن يخرجوا فيخرج وربما يحتاج إلى أن تأتي أجرة أو شيء، فهذا هنا التفصيل قد عرفتم، لكنه عامة الأحيان إذا كان كل واحد يدلي بدلائه ويستخرج الماء بنفسه فلا يجوز يمنع نقع البير، ما استنقع وما اجتمع في البير وهو فاضل عن حاجتك فلا يجوز لك أن تمنع. ثم قال باب الشرب من الأدوية ومقدار حبس الماء، باب الشرب من الأدوية ومقدار أو الشرب، لكم شرب وله شرب يوم معلوم، فقد يكون الشرب بمعنى السقي وكذلك الشرب بمعنى الأخذ للشرب، فقد يكون والله ما هو منضبط أو ما هو مزبوط، لكنه قد يكون باب الشرب من الأودية أي يؤخذ الماء من الأودية ليستقع به أيضا. ومقدار حبس الماء قال حدثنا محمد بن الروح المصري ثقة أنه قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، شراج الحرة، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث إلى آخره، كذلك مسلم قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث وغيرهما أيضا. وفيه ذكر يعني بعض الصحابة، بعض الصحابة الذي كان قد اختلف معه هو نعم اختلف معه الصحابي رضي الله عنه على أداء الله على أداء بن خالد أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة أي في مسائل الماء من الحرة، كان يأتي الماء ويسيل وليس من ملك عبد الله بن الزبير التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر. تصور القضية أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان نخله قبل الأنصاري، سرح الماء فقال سرح الماء يمر يعني أترك أولا يأتي عندي، فأبى عليه الزبير، وهذا أمر عرفي الظاهر أن الذي يمر به الماء أولا فهو يستحق أن يسقي زرعه ثم يسرح الماء أو يسرح الماء يمر للآخرين، فأبى عليه عبد الله بن الزبير فاقتسم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير يعني نخلك ثم أرسل الماء إلى جاري، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان أو أن كان كلاهما الظاهر، أن كان ابن عمتك، أن كان أي عبد الله بن الزبير ابن عمتك خبر كان أي حكمت بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك، وعمته صفية بنت عبد الله أم أبي رسول الله، وهي أخت عبد الله ابن عبد المطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان أو أن كان، أن كان أي لأجل أن كان ابن عمتك أو إن كان ابن عمتك فحكمت له، يكون هناك محذوف، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق أن يتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بعض الأمور من الأمور التي في الحقيقة بعض الوقائع قد يوجد من النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة رضي الله عن الجميع، عفى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لا بد أن يكون إن شاء الله مغفورا له. نعم، فغضب الأنصاري فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال في بعض المواقف: لقد أوذي موسى أكثر من ذلك. نعم، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسقي، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. الجدر الظاهر هو الجدار أو شبه الجدار الذي يسمونه عقبا، الذي يكون حوضا للنخل، حوضا للنخل. فحقك الكامل احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال: فقال الزبير: والله إني لا أحسب أن هذه أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مورد الآية، أو ليس هذا أنها أول ما نزلت هذه الآية، لكن الآية بمومها تشملها مثل هذه الوقائع أيضا. إني لا أحسب، هذا تفسير الصحابي رضي الله عنه وتعميمه فهمه للآية وفهمه لأمم الآية. إني لا أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهنا مقدار حبس الماء، يعني إذا كان الإنسان يكون قد لاطف مع أخيه ومع جاره، فيكون يسقي زرعه شيئا ما ثم يرسل. أما إذا كان يتعنت أو يكون يريد أن يسبق من قبله، فهنا خالف العرف وخالف الشرع أيضا، فجاز له أن يأخذ حقه الكامل، كما آتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير بن العوام حقه الكامل. ثم قال: حدثنا إبراهيم المنذر وهو الحزام ثقة، قال: حدثنا زكريا ابن منظور ابن سالبة بن أبي مالك. زكريا ابن منظور ابن سالبة ابن أبي مالك القرظي البغدادي ضعيف. قال: حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك المدني مستور عن عمه ثعلبة ابن أبي مالك قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل، يسقي الأعلى إلى الكعبين، ثم يرسل من هو أسفل منه. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو نعيم، هنا الرواية هي مستور أو نعم أو ضعيف، فيكون إسناده ضعيف، لكنه يكون يتقوى بما سبق إن شاء الله، فيكون حسنا لغيره. كذلك أخرج أبو نعيم عن ثعلبة بن أبي مالك أن أبيه اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد يقال له مهزور، وكان الوادي فيئا، يعني الظاهر عامة للناس وليس لأحد خاص، فقضى المهزور هذا وادي. نعم، فكان الأعلى فوق الأسفل في سيل مهزور، الأعلى فوق الأسفل. نعم، فيسقي الأعلى أولا الذي يكون يمر به أولا، ثم يرسله إلى من هو أسفل منه. ثم قال: حدثنا أحمد بن عبده أنه قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين أعلى إلى الكعبين، ثم يرسل الماء، يعني على قدر ما يحبس، لا يحبس أكثر من هذا حتى لا يتضرر جاره. فهذا الحديث أيضا حسن صحيح إن شاء الله. نعم، ثم قال: حدثنا أبو المغلس هو عبد ربه بن خالد البصري شيخ ابن ماجة مقبول، قال: حدثنا فضيل ابن سليمان النميري البصري صدوق يخطئ كثيرا أيضا فحديثه قد يكون ضعيفا. عن موسى ابن عقبة صاحب المغازي الأسدي ثقة. عن إسحاق ابن يحيى ابن الوليد وإسحاق ابن يحيى ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه مجهول الحال، عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وهذا من نسله وهو مجهول الحال. عن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أو شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى، نعم، فيشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. هذا أيضا فيه ضعف لكنه يتقوى ويكون صحيح حسنا لغيره والحديث صحيح بما سبق، نعم. ثم بعد ذلك قال هنا أيضا أنا قسمة الماء هنا هل يعني يكون هذا الباب فوق النهي عن الماء أو خارج عن باب النهي عن بيع الماء أو باب الشرب من الأدوية أو من الأودية ومقدار حبس الماء، هل هذا الباب خارج؟ انظروا ماذا موضوعه. قال باب قسمة الماء كيف تقسم الماء بين الناس. قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي أنه قال أنبانا أبو الجعد وهو أبو الجعد عبد الرحمن بن عبد الله نعم ومقبول نعم يعتبر به وروايته عن كثير بن عبد الله يعني روايته خاصة عن كثير بن عبد الله يعتبر به كما قال نعم يعتبر عن غير كثير بن عبد الله وروايته عن كثير بن عبد الله ضعيفة لكن يعتبر بروايته عن غير كثير بن عبد الله عن كثير بن عبد الله فإذا هنا رواية أبي الجعد عن كثير ضعيفة كذلك كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني أيضا ضعيف وعبد الله بن عمرو بن عوف المزني أيضا مقبول عن جده عمرو بن عوف المزني الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالخيل يوم غردها الخيل إذا كانت هناك الورد للخيل وللجمال وللأغنام وغيرها فيبدأ بالخيل يوم غردها. هذا الحديث والله أعلم ضعيف أو كما قالوا أن رواية كثير بن عبد الله بن عوف بعضهم اتهمه ضعفه جدا نعم كثير بن عبد الله كذبه الشافعي رحمه الله وكذلك أبو داود الذي يترجح والله أعلم أنه ضعيف جدا فحديثه يكون ضعيفا جدا هنا ولا يبدأ بالخيل الذي يضرب أنه السابق فالسابق إذا كان هناك مورد واحد لا يشتمل أو لا يسع الجميع فيكون السابقون هم الذين يريدون ويريدون بهائمهم فالحديث ضعيف جدا وكما قد استأنسنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير ومن يكون أعلى فالأعلى فهو أحق لأن الماء يمر عليهم من قبله أولا فهم الأحق كذلك إذا كان أحد ورد من قبله وانتظر فيكون من انتظر يكون على انتظاره ولا يقال إن الخيل معقود في نواسيها الخير ولها من فضائلها أيضا فتقدم الله أعلم هذه كلها في مثل هذه المسألة ليس لها تفضيل. ثم قال حدثنا عن عباس بن جعفر عن عباس بن جعفر بن عبد الله بن الزبير نعم لا عبد الله عباس بن جعفر البغدادي هذا ليس من عبد الله من ذكر له عبد الله بن الزبرقان نعم عبد الله بن الزبرقان البغدادي قال حدثنا وهو ثقة قال حدثنا موسى بن داود وهو الضبي نعم الترسوسي صدوق قال حدثنا محمد بن مسلم وهو محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي عن عمرو بن دينار صدوق عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وهو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. يعني يكون، وهذا قد الله أعلم ينسحب الأمر على النكحة وغيرها وغيرها، والأنساب أيضا الذي يعني يدل عليه لما من قبله ما نصب، لكن في الإسلام قد يكون يتغير الفراش إلى آخره الحجر، ولا يكون هناك النظر إلى القيافة وغيرها كان الجاهليون يفعلون. قال الخطابي رحمه الله فيه بيان أن الأحكام، أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية، لا يرد منها شيء في الإسلام. وأما ما حدث في الإسلام فإنه يستأنف فيه أو يستأنف فيه حكم الإسلام. كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غير كثيرا من الأشياء لا شك فيها التي كانت خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسئلة؟ طيب الله يعطيكم. اللهم صل على محمد. يقول باحمش، يقول الأخ: رجل من أهل مكة اعتمر في شوال وسحج سيحج عن غيره فهل عليه هدي؟ هذا أمر واضح جدا إن شاء الله من قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن، لما ذكر الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولعلي ذكرت لكم فتاوى بعض العلماء من هو حاضر المسجد الحرام، الذي يكون قد جاور وليس هناك شيء يمنعه من إخراجه، فيكون قد حط رحله في مكة، أو يكون من أبناء مكة ولادة وحكما واستحقاقا أن يكون من أهل مكة، فهذا لو اعتمر عدة عمر ليس عليه هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لكن أنا كنت سمعت وأنا ذكرت لكم ونقلت لكم فتاوى منها الشيخ بن حميد رحمه الله، كان يقول دائما: إن الذين يأتون لسنين يشتغلون ليس لهم هناك بقاء دائم، فهؤلاء لا يدخلون في أهل مكة. فإذا كان أحدهم اعتمر في شوال فيجب عليه أن يأتي بالهدي. هكذا قال. نعم. رجل جاء مع زوجته بعدما رمى الجمرة، ظن منه أن بهذا التحلل يجوز، ولم يكن يعرف أنه ينبغي له أن يطوف. إذا كان هو من أهل مكة مثلا، وهو طبعا قبل أن يطوف لعله يكون من أهل مكة، أو كما يتصور القضية ربما بعض الناس يعني يتحلل ثم يرجع إلى جدة مثلا لأن الزحام التي كانت تعطل الرجوع، لكن يبقى على أنه لا يقرب زوجته، ذهب ويجب عليه أو ما دام هنا في بلاد الحج والعمرة يجب أن يعرف هذه الأشياء ولا يعذر بجهله. فإذا يكون هو إذا كان فعل هذا الفعل فلا شك أنه أخطأ خطأ كبيرا يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن يجب عليه أن يفدي فدية، يجب عليه أن يفدي فدية تذبح بمكة لا بغيرها. إذا كان من أهل جدة مثلا أو ذهب إلى الطائف ثم يرجع وإلى وقت ربما في ساعة من الزحام وغيره، فيكون في هذه الحالة لابد أن يفدي فدية بمكة ويطعم الفقراء فقراء مكة. نعم. ولو مضت عليه بأن قال فماذا عليه علما بأن حجه كان قبل 8 سنوات، فيجب عليه وإن كان عدة مرات فيجب عليه أن يأتي بالفدية عدة مرات ولو مضت عليه سنون طويلة. هذا إن شاء الله ليس فيه خلاف. نعم، كذلك المرأة إذا كانت أجبرت، إذا قلنا أنه إذا كانت ما هي راضية أجبرت، فيجب عليه أن يفدي عنها لأنه هو المتسبب. أما إذا كانت وافقت فهي من مالها، وإن ساعدها فهذا بينهما. لكن إذا كان أجبرها، وهذا قد تأتي المسائل مثل هذه، يسألون الزوجة كانت تبكي وتقول والله ما كنت أريد، ما كنت كذا. ففي هذه الحالة على كل حال يجب عليه أن يتحمل الفدية عن المرأة. يقول سلمكم الله شيخنا أبو عبيدة، شيخنا أبو عبيدة بن محمد بن عبد الله بن ياسر رضي الله عنه جمع أكثر من 5، فلماذا يقول ابن حجر مقبول؟ حتى لو كان 10 لكن لم يوثقه أحد لا يخرج عن كونه مستورا. نعم، إذا كان واحد فقط ما رواه إلا واحد هذا اصطلاحا مجهول، لكن ما بعده يكون مستورا ويكون مقبولا إذا توبع. فابن حجر الاصطلاحي نازل ترجمة أبي عبيدة على هذه القاعدة. نعم، ألا يقال إن أحاديث رافع بن خديج في باب ما يكره من المزارعة مضطربة؟ نقول لا، ليست مضطربة إن شاء الله إذا جمعنا الروايات. وأنا كنت ذكرت لكم أني كنت جمعت في بعض الأيام أحاديث النسائي، خاصة ما وجدت عند أحد بهذا التفصيل في أبواب كثيرة ذكر أحاديث رافع بن خديج باختلافها، مثل النسائي من أصحاب الكتب الستة. فتجدون أن هناك روايات الصحيح ترجع إلى ما تقرر الحكم عليه فيما بعد، أنه إذا كان يقري إن شاء الله وليس فيه ظلم، ويقول مع محمولا أنهم كانوا يقولون أنه على المسائل وكذا، مثل هذه لا يكون حيفا عليه، فجاز إن شاء الله. ولا يقال إن أحاديثه مضطربة، الصحيح من ما هو مضطربة إن شاء الله، وقد جمع العلماء بين أحاديثه وأحاديث الآخرين. يقول تعذر، جزاك الله خير، لكن هل استعددتم بارك الله فيكم إذا كنتم تريدون الأضحية إن شاء الله فقد أخذتم؟ وأنا استعددت، نسيت الظهر، لكن الظهر قبل يومين كنت قطعت، إن شاء الله يمشي 10 أيام. نعم، الله المستعان. فيكون الاثنين 19 يوليو الوقوف بعرفة. وفقنا الله تبارك وتعالى الاستفادة من أيام وليالي هذا العشر المبارك إن شاء الله. بارك الله فيكم كما قلتم، اللهم بلغنا هذه الأيام المباركة ووفقنا لألا نضيع هذه الأيام إن شاء الله في الخير، في مطالعة القرآن، في قراءة القرآن ومطالعة السنة والجهد في السنة إن شاء الله، والذكر الأذكار، ولا نضيع وقتنا في أي وقت. حتى دائما أقول الإنسان إذا كان ساكتا مثل الحمار فهذا ليس بعاقل، لابد أن يكون يعني يذكر الله تبارك وتعالى دائما، لا يسكت هكذا. نعم، حتى لو لم يكن يقرأ شيء أو لا يسمع صوت أو كذا، فينبغي أن يكون لسانه رطبا لذكر الله. ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والصحة والعافية، وندعو الله تعالى في هذه الأيام المباركة أيضا أن يرفع عن المسلمين أو عن العالم كله، لأن العالم فيه المسلمون كلهم إن شاء الله هذا الوباء، ولا يأتي ما يحذر منه من الأوبئة. والله المستعان، والله هو الذي يملك. نعم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. لو فكر الإنسان في الحقيقة، لو جعل الله هذه الأمراض سرمدا واحدا تلو الآخر وكذا، فيجب عليه أن يخضع ويخنع لله تبارك وتعالى. حتى الكافر، نعم، الذي يكون قد خضع لأمر الله تعالى ولم تفده تدابيره وقيوده التي يكيد للأمور. فندعو الله تبارك وتعالى لنا التوفيق والسداد والعافية في الأهل والمال والبدن والعين والسمع والبصر، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. نعم شيخ، نعم سؤال تفضل. مؤخر سؤال حفظكم الله وصل عندكم، هذه ثالث مجلس جاب عنه. طيب أشوف الآن إن شاء الله. لا لا من بحميش، أحوله لكم الآن. من بحميش؟ آه صحيح. الرجال معاملة بنكية. آه معاملة بنكية، هل تجوز أم لا؟ هل يجوز لي أن أشتري مثلاً 500 يورو بقيمتها 1000 دينار جزائري يحولها شخص مقيم في فرنسا على حساب أحد الإخوة هناك، ومباشرة لما يتم التحويل يرسل لي وصلة التحويل أرسل له قيمتها بالدينار الجزائري على الحساب البنكي في الجزائر، هل يجوز أم هذا شكل من أشكال الربا لعدم التقابض في مجلس؟ هذا الذي ذكرت لكم بارك الله فيك أن العلماء فيما يظهر لي أنهم قالوا أن هذا مضمون وهو لا يقدر على غير هذا وهو محتاج إليه. إذا كنت محتاجا إلى اليورو لماذا في داخل ليبيا تحتاج إلى اليورو؟ ما هو السؤال؟ السؤال لماذا تحتاج إلى اليورو؟ هذا الذي يظهر لي هنا. إذا كنت تريد ماذا يقصد؟ إذا كنت كان يريد أن الربا أن اليورو أفيد له وهذا أقل قيمة منه، فهنا يأتي الربا والله أعلم. أيضا فيه تفاضل وفيه عدم التقارب، لكن إذا كان هناك الآن يعني إذا كان إرسال القيمة ثم بعد ذلك إرسال متاع والبضائع فهذا لا شبهة في جوازه، لكن الدرهم بالدرهم أو الدنانير بالدنانير فيها شبهة، لكن إذا كان مضطرا فالعلماء أجازوا قالوا أن هذا السند البنكي مثل التقارب والله أعلم، أجازوا فيما أذكر. نعم حتى الشيخ بن عثيمين في مسائل التحويل، في مسائل التحويل أذكر أنه يقول إذا أردت أن تحول مثلا ريال وتقول أرسل لي ما يساوي الريال الهندي أو اليمني مقابل هذا، فيقول الشيخ إن كان أجاز العلماء لكنه أفضل ولا أحوط أن يشتري الريال اليمني، هذه 1000 ريال أعطني الريال اليمني، ثم نقول بالبنك خذ جهدك وأرسل لي هذا الريال إلى ريال اليمني إلى اليمن، ريال الهندي إلى اليمن، فهذا أحوط ما يقول، لكنه أجاز إن شاء الله إذا احتاج الإنسان. ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك فيكم قوله يا حميرة لقب لعائشة، هل ثبت هذا لقب بحديث صحيح؟ جاءت عدة طرق في الحقيقة لا يقال إنه موضوع، هذا الذي في مطالعاتي القديمة، وأيضا هذا الحديثين الذي جاء في الحديث ومعه فيه ضعف هنا لكنه ضعيف وليس ضعيفا جدا إن شاء الله. نعم وليس موضوعا فيما يظهر. رجل عليه دم وذبح شاة وأكل بعضا منها فما ذلك؟ الذي يحكم العلماء أنه لا يأكل من الدم لأن هذا خاص للفقراء مكة والسي، وإذا أكل فعفى الله عنه وعفتكم، وما حكم فرض غرامة المالية كعقوبة على التأخير جزاكم الله خير؟ كيف عقوبة على التأخير إذا كان من الدولة أو شيء فهذا لا حكم لك فيه، لكن إذا كان عقوبة على التأخير قرض إذا لم تعتني في 30 يوم فيزاد عليه عقوبة مالية، فهذا قطعا وربا لا يجوز حفظكم الله. ما حكم الحجر على مال المدين من منزل وسيارة وبيعها وأخذ الدين؟ الأفراد لا يجوز لهم، يجب عليهم أن يرفعوا إلى القاضي خليفة مثل ما كانوا يرفعون الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في مسألة الدين، جرير جابر رضي الله عنه وغيره يرفع الحكم إلى القاضي وهو الذي ينظر ما فيه مصلحة، أما أفراد إذا كانوا فربما يحصل وراءه ما لا تحمد أقواه من المقاتلة. ما حكم من يستغلون ويبيعون المياه المعدنية التي يستخرجها من العيون والمنابع المعدنية؟ ليس يستغلون هذا يعني يتجرون بها، فهم الآن الماء قد ينظفون والماء أيضا يتكلفون في تعبيته ونقله وكذا فيأخذون على الجهد وليس على الماء إن شاء الله، وصلى الله على خير خلقه. آخر سؤال حفظكم الله من الشيخ سامي الهاشمي الشريف، الشيخ سامي يقول أهل اليمن يمرون بظروف قاسية، فهل الأضحية تجوز في هذه لحاجتهم؟ في أين أهل مين؟ أهل إيش؟ اليمن. اليمن؟ أي والله إذا كان أحد يرسل إن شاء الله ومحيته هناك وآثرهم على ذلك، كذلك إذا كان نوافل وغيرها، فينبغي أن يساعدهم وغيرهم من المسلمين. والله المستعان. الآن الهند نفس الشيء، طلبوا مني بعض الأشياء في العام الماضي، الحمد لله كنت وفقت ببعض الشيء ولعل الله تعالى. نعم، فهناك جمعيات تقوم بس لهذا بالأمانة إن شاء الله، إذا كان يجب أن يعني ينبغي أن نعطيه إن شاء الله ولا يشك في جوازه إن شاء الله. بارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى صلوا قوموا لصلاتكم. في أمان الله، في أمان الله. الله يعني